شوف عندك كلام لابن ضيق العيد تاع شرح الإمام نمر به. هو يبدأ في مقدمة صاحب الكتاب يعني مش الشارح. بدأ يتكلم على آخر من بداية كتاب المؤلف الطويل وبعد كيفاش اختصره وغير ذلك. هذا يسمى شرح الإمام ولا لا؟ يشوف كتاب شرح الإمام. مقدمة المؤلف شرح الإمام يلا هب. قال الشيخ الإمام العالم العامل العلامة الزاهد العابد الوارع الحافظ الضابط فريد دهره ووحيد عصره محيي السنة ومميت البدعة تقي الدين أبو الفتح محمد بن أبي الحسن علي بن وهب القشيري رضي الله عنه وأرضاه. الحمد لله شارح حرج الحمد لله شارح حرج الصدور بلطفه وفاتح مرتج الأمور بعطفه. نحمده على نعم لم تغرب عنا طوالعها ولن تنضب لدينا مشارعها. ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة يفيض على الأسرار نورها ويستفيض على الأقطار ظهورها. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي به سبغت نعمة الهداية أكمل سبوغ وجعل له سلطانا نصيرا أفضى إلى درك غاية الظفر والبلوغ. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة يبلغ بها أرفع المراتب من أقر به. وبعد، فإن التفقه في الدين منزلة لا يخفى شرفها وعلاها ولا تحتجب عن العقل طوالعها وأضواها. وأرفعها بعد فهم كتاب الله المنزل البحث عن معاني حديث نبيه المرسل إذ بذلك تثبت القواعد ويستقر الأساس وعنه يصدر الإجماع ويقوم القياس. وما تقدم الآن قال وبعد وجهه فإن التفقه في الدين منزلة لا يخفى شرفها وعلاها. التفقه في الدين هو طلب الفقه. إذن ولا تحتجب عن العقل طوالعها وأضواها. وأرفعها بعد فهم كتاب الله المنزل البحث عن معاني حديث نبيه المرسل. يعني كأنه عنده الانطلاقة من الكتاب والسنة. انطلاقة البحث والتفقه في الدين هو من الكتاب والسنة. هذا ابن دقيق العيد يعني. ومر بمرحلتين. المرحلة الأولى كان مالكي والمرحلة الثانية ولا شافعي. وفي كلا المرحلتين يعني تفقها على أيدي أصحاب المذاهب في حد ذاته. نعم. إذ بذلك تثبت القواعد ويستقر الأساس وعنه يصدر الإجماع ويقوم القياس. وما تقدم شرعا تعين تقديمه شروعا وما كان محمولا على الرأس لا يحسن أن يجعل موضوعا. وما كان ما تقدم شرعا يعني الآن تركيز كلي على ماذا؟ كتاب السنة وخاصة السنة والآل يعني من ثم تأخذ الأحكام الفرعية يعني كلها. وما تقدم شرعا تعين تقديمه شروعا. وما تقدم شرعا تعين تقديمه ماذا؟ ابتداء. ما معنى شروعا في ماذا؟ في التفقه. يعني كلام عجيب جدا جدا جدا جدا ورد على هذا المعاصرين كامل وهذه المالكية وهذه الأشياء كلها في عصره رحمه الله تبارك وتعالى. شرح الإمام هو اسمه شرح الإمام لأنه ذلك هو يتكلم. هو أول ما ألف كتاب الإمام وسع فيه أحاديث الإحكام في محكات بعدها اختصره في الإمام ثم بعد ذلك شرح الإمام. تفضل. وما كان محمولا على الرأس لا يحسن أن يجعل موضوعا لكن شرط ذلك عندنا أن يحفظ هذا النظام ويجعل الرأي هو المؤتم والنص هو الإمام. اسمع. أن يحفظ هذا النظام وأن يجعل ماذا؟ الرأي هو المؤتم والنص هو الإمام. يعني الانطلاقة كلها من النص فالرأي يتبع والعقل يتبع النص. نعم. وترد المذاهب إليه وتضم الآراء المنتشرة حتى تقف بين يديه. يعني كلام عجيب جدا. هذا كيفاش أعطوني الناس رسالة من دقيق العيد طالب عنده القواعد الحديثية في كتاب شرح الإمام يعني فيحتاج مني نراجع شوية المسألة والكتاب هذا فوجدت فأنا نقرأ براجعة والأصل على مذهبهم هو تقرأ الكتاب فقط انت على الطالب وما تراجعش الأصل تمر هكذا تناقش خفيف أنا لازم نراجع شوية الأصل. ففي مراجعتي إلى الأصل سبحان الله وجدت أن الرجل يقول في كلام عظيم جدا جدا جدا جدا مع قلت ما مر بي من مرحلتين المالكية والشافعية يعني المرحلة الأولى مالكية والمرحلة الثانية شافعية وتربى عند السادة المالكية وعند السادة الشافعية لكن الرجل لما كانت همته عالية علم أن الفقه لا يأخذ إلا من لا يؤخذ إلا من السنة لا من غيرها من الكتاب والسنة. تفضل له. نعم. وأما أن يجعل الفرع أصلا هاتي مروا الآن وأما أن يجعل الفرع ما أصلا كما قال صاحبنا. إيش قال صاحبنا؟ اختصروا لهم مختصرات وفعلوا لهم كذا ولكن الدليل هو ولكن هكذا وهذا خلاف الأصل ولكن الدليل هو الدليل ولكن هكذا هو الدليل. صح على صالح الشيخ لما تكلم كلامه الطويل على المختصرات وغيرها قال ولكن هكذا هكذا. وانظروا شيء يقول الآن هذا الرجل يقول ولكن ليس كذلك وإنما هكذا. تفضل. وأما أن يجعل الفرع أصلا برد النص إليه بالتكلف والتحيل ويحمل على أبعد المحامل بلطافة الوهم وسعة التخيل ويركب في تقرير الآراء أو يركب في تقرير الآراء الصعب والذلول ويعمل من التأويلات ما تنفر عنه النفوس وتستنكره العقول فذلك عندنا من أردأ مذهب وأسوأ طريقة. يعني أن النصوص لازم تمشي وفق ماذا؟ وفق المذهب. تمشي وفق المذهب. تفضل. ولا يعتقد أنه تحصل معه النصيحة للدين على الحقيقة وكيف يقع أمر مع رجحان منافيه وأن يصح الوزن بميزان مال أحد الجانبين فيه ومتى ينصف حاكم ملكته عصبية العصبية وأين يقع الحق من خاطر أخذته العزة بالحمية وأن يحكم بالعدل عند تعادل الطرفين ويظهر الجور عند تقايل المتحرفين أو المتحرفين. هذا ولما خرج ما أخرجته من كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام وكان وضعه مقتضيا للاتساع ومقصوده موجبا لامتداد الباع عدل قوم عن استحسان إطابته إلى استخشان إطالته ونظروا إلى المعنى الحامل عليه فلم يفضوا بمناسبته ولا إخالته فأخذت في الإعراض عنهم بالرأي الأحزم وقلت عند سماع قولهم شنشنة أعرفها من أخزم ولم يكن ذلك مانعا لي من وصل ماضيه بالمستقبل ولا موجبا لأن أقطع ما أمر الله به أن يوصل فما الكرج الدنيا ولا الناس قاسم والأرض لا تخلو من قائم لله بالحجة والأمة الشريفة لا بد فيها من سالك إلى الحق على واضح المحجة إلى أن يأتي أمر الله في أشراط الساعة الكبرى ويتتابع بعده ما لا يبقى معه إلا قدوم الأخرى غير أن ذلك الكتاب كتاب مطالعة ومراجعة عند الحاجة إليه لا كتاب حفظ ودرس يعتكف في التكرار عليه فصنفت مختصرا حفظا ودرسا يعني الانطلاق تاع التدريس تكون مين. نعم. فصنفت مختصرا لتحفيظ الدارسين وجمعت رأس مال لإنفاق المدرسين وسميته بالإلمام بأحاديث الأحكام وهذا التعليق الذي نشرع فيه الآن بعون الله فنشرح ما فيه من السنن على وجوه نقصدها ومقاصد نعتمدها. الأول التعريف بمن ذكر من رواة الحديث والمخرجين له والتكلم فيما يتعلق به على وجه الاختصار. الآن منهجية تدريس الفقه بعد ما ركز ابتداءً على الكتاب والسنة الآن قال ابدأ بماذا؟ أولاً الذين ابتدئوا به ماذا؟ الأول ايش هو؟ الأول الدليل هو قال لك أول الإلمام. اثنين صحة الدليل الكلام على الرواة من حيث كذا وكذا وكذا ضكم بعد يأتي إلى وجه الدلالة من الدليل. نعم تفضل. الثاني التعريف بوجه صحته إما على جهة الاتفاق أو الاختلاف على وجه الإيجاز أيضا. الثالث الإشارة أحيانا إلى بعض المقاصد في الاختيار لما الاختيار عليه. الرابع الكلام على تفسير شيء من مفردات ألفاظه إذا تعلق بذلك فائدة. يعني شوف لك المنهجية يقول شيء مفرداته إذا تعلق بذلك فائدة للأصل في كلام النبي ماذا؟ ميسور مفهوم يعني ما يحتاج مش يقول ما يحتاج إلى بيان وشرح. نعم. إذا تعلق بذلك فائدة إما لغرابته عن الاستعمال العادي أو لفائدة لا تظهر عند أكثر المستعملين. الخامس إيراد شيء من علم الإعراب إذا احتيج إليه أحيانا. السادس في علم البيان في بعض الأماكن. السابع الكلام على المعاني التركيبية والفوائد المستنبطة والأحكام المستخرجة، وهذا هو المقصود الأعظم. هذا هو المقصود الأعظم. وما في النص من مال؟ من فقهين. هذا وجه الدلالة من الدليل وتوجيه الدليل في حد ذاته. يعني البلاغة وتوابع ذلك إذا كان الأمر يحتاج إلى مثل هذا ليبين هذه المعاني. نعم. الثامن اعتماد ما تقدمت الإشارة إليه من عدم الميل والتعصب. يعني معنا أشار في الأول، الآن عاود أشار إلى الأخرى، عدم الميل والتعصب. يعني داخل تدرس وانت ماذا؟ تجرد. يعني تدخل وانت متجرد باحث عن ماذا؟ يعني الحق في ذلك. كنت مهما كنت وين تعلمت وين تربيت وين رحت هو ذا تجرد. نعم. من عدم الميل والتعصب في ذلك لمذهب معين على سبيل العسف، فنذكر ما بلغنا مما استدل به أو مما استدل به أصحاب المذاهب لمذاهبهم أو يمكن أن يستدل به لهم، فإن كان وجه الدليل ظاهرا وإلا بدأنا ببيانه. هذا الجمهور الآن كما نقول إحنا تقديم للطالب يعني وجه الدلالة الخاطئة، يعني بعد ما يتأكد يجيب المقذ هذا كذلك يقول إذا كان هذا الدليل استدل به السابقون ومشوا وحملوه على محمل غير سليم لابد من بيانه وتوضيحه على تلك المحاملة الخاطئة في حد ذاتها. نعم. نقد هو هذا. ثم نتبع ذلك بما في يوم الأيام شفت يعني لما اخترنا سبل السلام للتدريس قال ماذا فعلتم؟ أنتم كذلك هذا الكتاب ايش كاين فيه؟ رأي مصنف يعني اي نعم هكذا الأخوان هكذا الأخوان لا صاحبي هكذا قلنا هذا الاختيار مقصود واضح عندنا في يوم الربوع عندنا البخاري ما فيش رأي انت فلان ولا علا الآن في هذا الباب في هذا الباب أخذينا مصنف اعتمد على ماذا؟ على الدليل فضمنا سنبدأ بشرح الدليل وجه الدليل من غير ثم بعد ذلك نتعلم نقد هذه الفائدة. يعني إذا كان المؤلف سدل به في غير موطنها وقال كلام غير سليم يتعلم طالب العلم كيف ينقد هذا الكلام يتكلم عليه هو الآن في حد ذاته. يعني هذاك الاختيار مقصود لم نختار ذلك من أجل اتباع المصنف فيما ذهب إليه وإنما ابتداء عمدته على ماذا؟ على كتاب ابن حجر العسقلاني بلوغ المرأة. ثانيا نتعلم كيف ننقد صاحب الكتاب عندما يوجه الدليل في غير اتجاه السبيل أو يغفل عن ما يحتاج إلى بيان هذا الدليل هذا بحد ذاته من النصوص الأخرى. نعم. ثم نتبع ذلك بما عساه يذكر في الاعتذار عن مخالفة ظاهره لمن خالفه إن تيسر ذلك. التاسع الإعراض عما فعله كثير من الشارحين من إيراد مسائل لا تستنبط من ألفاظ الحديث. يعني يتكلم عن الجزئية يبدأ يسكن في المسائل كلها اللي في ذاك الموضوع كل ما له صلة. نعم. كمن يأتي إلى حديث يدل على جواز المسح على الخفين أو الاستنشاق أو الظهار أو الإيلاء مثلا فيأتي بمسائل ذلك الباب من غير أن تكون مستنبطة من الحديث الذي يتكلم عليه وإن أمكن فبطريق مستبعد. العاشر ترك ما فعله قوم من أبناء الزمان ومن يعد فيهم من الأعيان فأكثروا من ذكر الوجوه في معرض الاستنباط واسترسلوا في ذلك استرسالا غير محترز ولا محتاط فتخيلوا وتحيلوا وأطالوا وما تطولوا وأبدوا وجوها ليس في صفحاتها نور وذكروا أوهاما لا تميل إليها العقول الراجحة ولا تصور حتى نقل عن بعضهم أنه ادعى الاستدلال على جميع مسائل مذهبه الذي تقلده من الكتاب العزيز. الحادي عشر تهذيب كثير مما ذكر الشارحون للحديث وتلخيصه والتحقيق فيه والمؤاخذة فيما عساه يؤخذ على قائله. الثاني عشر جلب الفوائد المتبددة من كتب الأحكام التي تقع مجموعة في كلام الشارحين للأحاديث فيما علمناه على حسب ما تيسر. وهذه دربة لطالب العلم، هذا المنهجية هي دربة لطالب العلم كيف يتعلم استخراج واستنباط الأحكام وتوجيه الأدلة ونقد من يتكلم. هذه المنهجية التي بها نكون كما نقول طلبة علم وعلماء في حد ذاته. هذا في يوم كنت في الجامعة في اجتماع وكانت الكلام على الفقه وعلى التوابع، فأنا أخذت الكلمة يعني فقلت لهم إذا أردت أنا نسأل سؤال، أنتم ماذا تريدون أن تخرجوا في الجامعة؟ تريدوا تخرجوا ناس مقلدة ولا تحبوا تخرجوا علماء؟ أحد أمرين، فإن قلت علماء فالطريق الذي سلكتموه ليس ذاك، يعني سنتين أو ثلاثة في الفقه المالكي وسنة في أحاديث الأحكام. قلت لهم لا بد أن تدرس مادة أحاديث الأحكام في 4 سنوات، السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، بهذه الطريقة التي ذكرها هو، ليس بالطريقة التي يدرسها كثير من العلماء وهو جيد الحديث بعد ما ينتهي من سرد الحديث واش فيه من معاني ظاهرة واش مستنبط من أحكام عامة ويبدأ في ذكر ماذا؟ الاختلاف والاختلاف المذهبي، وقال في المسألة قال فلان وقال فلان، يخرج كلية عن الحديث ويترك الحديث جانبا. لا، لابد أن تكون الانطلاقة من النص وكيف يستخرج. ولي في الأخير قال كلمة اللي هي عظيمة جدا، أجل قال الكلمة الثاني عشر جلب الفوائد المتبددة، يعني جلب الفوائد المتبددة المنتجرة في كتب، هذا جاب فائدة من هذا النص، فيها وجه الدلالة من الدليل، وهذا جاب فائدة وهذا جاب فائدة. هو ماذا قال؟ نجمع هذه الفوائد في موطن واحد حتى يتعلم طالب العلم كيف يستنبط ويستخرج الأحكام. هذه الفائدة من الدراسة والتدريس في هذه المجالات، سبحان الله. يعني قعدت نتعجب، يعني هذه أنا كنت في 95 على ما أظن أعطوني تدريس أحاديث الأحكام، فلما بدأت في المقدمة قلت لهم راه تدريس أحاديث الأحكام ليس كما تظنون، الطريقة اللي درستم عليها وتعلمتم عليها هو الطريقة مع الشيخ محمد علي، يعني هو يذكر الحديث والفدين بعد ما الخلاف المذاهب فيها وش يقول واحد يقول، قلت لهم هذيك طريقة خاطئة، احنا اللي يهمنا هو الحديث الذي نأتي به وش فيه من فوائد، سواء استخرجها واستنبطها المتقدمون أو لم يستنبطوها. كل ما يبدو في هذا الحديث من فائدة فقهية نستخرجها، سواء ذكرت من قبل أو لم تذكر، نص يحتمل هذا المعنى في حد ذاته، وهذا الوجه من الاستدلال من هذا النص العادي لازم من ذكر هذه المسائل هذه، ولو المتقدمون لم يذكروه لأنهم نزلوا الحديث على مواطنهم واستفادوا، لكن قد يكون لهذا الحديث فائدة في هذا الزمان. إذن لابد أن يكون هذا، وإذا عرضنا المذهب صورة ماذا؟ بإجاز وليس بإطناب وغير ذلك كما يفعل صاحب السلام، يتعرض هكذا عرضا مش أصالة. إذن هذه المنهجية صحيحة تدريس. نعم هذه النقطة الأخيرة فيها دفع فري يا شيخ، أنكم يعني تستغنون عن جهود يعني واجتهادات علماء السابقين قالت يعني يقولون أنه يعني يستغني عن جهود من سبق ويستخرج الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة من دون ويرمي وراءه. سمعت هذا أنت؟ كلام متكرر شيخ. ها؟ أقول لك في السر من عنده. وش قاله قبيل؟ الثاني عشر شيخ. لا مش الثاني عشر، قال كلمة من قبل. هي الكلمة الإعراض عما فعله كثير من الشارحين من أهله. قال كلمة اعتماد ما تقدمت الإشارة إليه. بعد نقرركم كلش ولا نقولها؟ أعطيني الفايدة وإن قال شنشينة أعلمها من أخصى. قال ما قالهاش. قال يعني هذا الأمر هذا نعلم منهم مش راح يقبلونا في عدي ذاتي ولا يزيد خالق ولي هاي قال؟ قال هذا ولما خرج ما أخرجته من كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام وكان وضعه مقتضيا للاتساع ومقصوده موجبا لامتداد الباع عدل قوم عن استحسان إطابته إلى استخشان إطالته ونظروا إلى المعنى الحامل عليه فلم يفضوا بمناسبته ولا إخالته فأخذت في الإعراض عنهم بالرأي الأحزم وقلت عند سماع قولهم شنشنة أعرفها من أخزم قال أنا عرضت عنهم وهذا شنشنة نعلمها من أخزم لأن هذا الكلام يقال حتى أنا اللي حيرني أن هذا الكلام يقال حتى من أخواننا السلفيين مؤخرا يعني في واحد من طلبة العلم تلقى بإخواننا على الأردن فقالوا كلمة تعجبت أنا في هذه الأدية كيف تصدر منهم قال لماذا يروح للمسائل المسلمة ويناقش يعني مسلم عند من عند الناس ويخرج برأي مخالف لذلك إذن هذا يعني مش معنى هذا الأمر يقتضي ماذا أن نبقي الأشياء على ما هي عليه في الجزائر والآخر في الأردن والآخر في السعودية المالكي مالكي والشافعي شافعي والحنبلي حنبلي والحنفي حنفي معناته هذا في نهاية المطاف ليش يمضي هذه المسائل التي يعني مسلمة عند الناس ويبحثها هذا كلام لا يقال من طالب العلم طالب العلم مجد أن يأخذ ما سمع أو وصل إليه من كتابة في المسألة ثم يناقشها ماذا علميا بأدلة شرعية ويبين خطأ ما أنا عليه فمرحبا وأي أعلى فإذا اتضح الحق وجب علينا العود إلى ماذا إلى المتعارف عليه وإذا لم يأتي بجديد احنا نمضي في طريقنا في حد ذاته هذه شنشنة نعلمها من أخزم هذا يذكرني أيام الجبهة القائد 89 على ما أظن أخوان المسلمين كان عاطين تصور لي أنا ومن جملتهم يعني حتى المدرسين معنا في الجامعة كان من جملتها واحد يعرفه محمد أحمد الزاوي كان يدرس معي مصطلح الحديث والحديث في الجامعة هذا فلما بدأت الفتنة نتاع الحكام والخروج والفتاوي فأنا ذاك الوقت وقفت أنا ضدهم قلت لهم هذه نوازل فلا بد فيها من عودة لأهل العلم لا تفتح لكل من هب ودب قالوا لي في المجلس أنت تقول هذا الكلام هم مصورين عندي الكتاب منا والسنة منا وأنا يعني شاد الكتاب منا والسنة منا والأخرين شاد التلام في المذاب وكل شاب رميت على هكذا وشاد غير في الكتاب والسنة قلت له ماذا خطأ هذا هذا الكلام لا يقال ماذا لا يوجه إلى طالب علم مستحيل يعني هذا الكلام لا يقال لطالب علم مهما يعني تمكن من العلم ولا عالم لا بد له من عودة إلى ما قيل وتمحيص ذلك فقط أما ما قيل لا بد فلما قلت لا بد من العلماء قال لي أحمد زكي أنت تقول لا بد من عودة العلماء قلت له أنا وهذا ليس اليوم من زمان فهمت الأخ إذن هذا الأمر مفتاحهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يعني هذا وش الأشادي ولهذا هذه المنهجية ما وجدت هذا الكلام الجميل الطيب يعني حقيقة منهج سليم صحيح في تدريسه سبحان الله انطلق به قالك هذا بالنسبة لمن يريد أن يحفظ وبالنسبة ماذا للمدرسين الذين يدرسوا أن يدرسوا الفقه ويعلموا الناس الفقه أنا ابن دقيق الآخر ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى قبله ظهر لي بقليله ابن دقيق العيد قبله نعم ابن تيمية بعده لما سئل عن الانطلاق في تدريس الفقه قال من صحيح البخاري قال ينطلق من صحيح البخاري والله من صحيح واضح نعم إلى غير هذه الوجوه من أمور تعرض وفوائد تتصدى للفكر فتعترض ولا تعرض والله تعالى يحسن العون في إتمامه ويوفقنا لنية صالحة فيه تعلي منازلنا في دار الكرامة. كما نقولوا احنا العلماء وجهابذة أهل العلم في حياتهم العلمية ينظرون إلى مرضات الله ابتداء يعني لا ينظرون إلى شيء آخر يعني عندما يبحث المسألة ويدرس الفقه ولا يفعل ذلك، الهدف من كل ذلك أن يبلغ إلى مرضات الله فيما يقول ويفعل، هذا هو الأساس في حديث. أما إرضاء الناس غاية لا تدرك. عشت في الجزائر قامت المالكية عليك، خرج هاجرت للسعودية قامت الحنبلية عليك، هاجرت للهند قامت الحنفية عليك، وين تروح يقوم تقوم القيام عليك. لماذا؟ لأنك تدعو إلى العودة إلى الكتاب والسنة، هذا أمر لا بد أن ندركه يعني جيدا جيدا بهذا المضمار. نعم، هذه الفائدة يعني أردت أن أوصلها يعني لكم، حتى كما نقول إحنا الإنسان يطمئن أن هذه المنهجية التي نسير عليها هي التي يسير عليها المحققون من ماذا؟ من أهل العلم، المحققون من أهل العلم يعني، مع السيرة اللي سيروها. دائما نحن عندما نتكلم هذا عندهم أول شيء يعترضوا به شو؟ أم داخل عيد شافعي، أم ابن تيمية، حنبلي، فلان، أم ابن عبد البر، مالك، يعني كأنه لا بد. لكن هذا أمر حسب ما وجد الإنسان في البلد الذي فيه، درس ونشأ في ذلك. كما في مصر يدخل يزرط في زعم الأزهر، إذا كان من الصعيد المذهب المالكي، وإذا كان من غير ذلك المذهب الشافعي. عندهم بالجامعة تقرر المذهب بهذه الصورة، هذا من أي بلدة أنت تدرس لك المادة بحسب ذلك. ونذكر فيهم الشيخ الدكتور الريان، هذا اللي يبقى بقي لي من اسمه، درسنا الفقه من نيل الأوطار، هم الشوكاني، احنا مقرر علينا في الجامعة نيل الأوطار، لأن أصل نيل الأوطار ايش هو؟ منتقى الأخبار لمن؟ جد جد المجد بن تيمية. درسنا سنة أولى، بعد السنة الثانية جانا الشيخ عبد الغفار، الشيخ عبد الغفار محدث. فالشيخ الريان في السنة الأولى كل ما يجي يرجح يرجح ماذا؟ المذهب المالكي، لأنه من الصعيد هو، مذهب المالكي. رجعنا لسنة ثالثة وسنة رابعة، في سنة رابعة عندما كملنا العام تخرج معنا. احنا عندنا كانوا عندي ثم طلبة يدرس معايا، جاءوا للشهادة فقط، هم ماذا؟ علماء، علماء، علماء والله بمعنى الكلمة، يعني متمكنين من العلم، وإنما كانوا يدرسوا ويقرأوا بلا شهادات، جاءوا من أجل ذلك. يعني كان دريس مش آدم محتاخ ظهر لي، وما نيش عارف لعلي المرة هذه نحاول لقيه هذا دريس آدم انتع مك، يرى مدرس في مك، لأنه كان معي دريس الأتيوبي هذا نذكره، لكن ما نش عارف اللقب انتعه، كان يبكره، كان عبد الرحمن الخربي، كان مجموعة كي نقولوا احنا من طلبة العلم الأقوياء جو من أجل شهادة. هو غير كمل الترجيح يعترضوا عليه، يقوم واحد يعترض، مش جمعة كلها، واحد بأدب بمنهج علمي يبدأ مع الأستاذ يحاور. فسنة الرابعة بعد ما كملنا العام قال يا أبنائي أخطأنا في تربية، ربونا تربية خاطئة في جامع الأزهر، وهم علمونا أننا نتمذهب، والأصل دراسة الفقه من الكتاب والسنة كما في نيل الأوطار للشوكاني في عدد ذلك، لما كانت المنهجية صحيحة. شوف هذا الأستاذ اللي هو أستاذ ومتربي في المالكية عاد إلى الحق. إذن المنهجية صحيحة هي التي عليها المعول في هذه الحياة. أما طالب العلم الذي أخذ المنهجية الصحيحة في حياته العلمية، هذا لا تخشى عليه، حيثما حل هو ماذا؟ في حصانة. مثل ما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميع الأبواب مفتوحة، ويخرجوا في درجات تجارات العالم ويخالطوا كل الفرق، وبدأ الفرق تظهر في من؟ في زمانهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. لما كانت المنهجية والحصانة صحيحة ما أثر فيهم ذلك كلية. إذن هذا الأصل ونرال هي المنهجية، فيش غير ذلك. إذن هذا من باب الفائدة فقط ذكرت ذلك. أهل وفكتين في الكتاب في المقدمة يقول أول ما ألف في الفقه ألف على المذاهب، ثم ألف أهل السنن ردا عليهم السنن، ثم تأليف جاء متأخر على التأليف المذهبي. لا لا لا لا لا غلط. هذا المحقق صاحب الكتاب هذا يتوقع. غلط. وقف أهل الحديث. الدفاع عن الله. أهل الحديث هم أول ما بدأ الناس يسمعون ماذا؟ يسمعون الحديث قبل المذاهب ما تطرأت. ما بعد؟ يحسن كفر. لا لا السنن السنة وفي السنن. البخاري ومسلم وداود. قال ردوا على أصحاب لا ها النشأة الأولى النشأة التي نشأ عليها الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم كبار أهل العلم لكن ذكرنا هذا من الثلاثة على المذاهب. هالنشأة اللي نشألوها هذه الأئمة هي مشألة حديثية لم ينشأوا نشأة وإنما نشأة حديثية ها مش أتباع أتباعهم من بعد بعد بعد مش ولاة الملكية يقتلوا ولا بعد بعد معليش هو أخذ سحنون وش فعل اجمع فتاوي مالك فهمت ولا لا لكن الإمام مالك عنده الموطأ ماذا بغير مقصود إمام عنده الموطأ وفي مقدمة كتابه رحمه الله لما سئل وجيء له في زمانه نجعل موطأ معنا موطأ ماذا غالب عليه الحديث مع آرائه اللي ثمته وطلب أنه مأمون أن يجعله ماذا دستورا يمضي عليه الناس فالإمام مالك لو كانت المذهبية هو مريد لها هو انشأ نشأة هو انشأ نشأة صحيح هاول ذكي النشأة احنا عندنا الإمام مالك ممن درسوا عليه من أهل العلم الشافعي صح ولا لا تلميذ تاع لماذا ما جاش الشافعي مالك كان مالكي ورجع للكرة بن حبان قال كان مالكي ثم رجع مذهبه ما فهمتش قلت لك لماذا لم ينشئ المالكي ويلتزم المالكية وإنما لما درس على الإمام مالك قالوا كان مالكي يعني الآن في المسائل التي هي قالها الإمام مالك وليس له فيه دليل كما نقولها نحن دائما بدل لما نتكلم في المسائل العلمية وقلت لكم بديت ندرس في الطالبة أحاديث الأحكام قام واحد من طلبة العلم يعني كنت أنا درست في الأول بعد راح للسعودية قرأ شوية قال هذا يعلم طلبة العلم الجرأة لما قلت الحديث ونستخرج ما فيه من أحكام سواء تطرق لها المتقدمون ولم يتطرق لها قال هذا يعلم طلبة الجرأة يعني للعلم نفس القضية جاني هذا عبد الخالق اللي قال الكلمة هذا نفس القضية جاني الأزهر قال لي كلنا تجرأنا وانت تجرأت على الشيخ ناصر فقلت لا يا فلان احكم على نفسك بالجرأة أما أنا فلا تحكم علي رد قول العالم بالدليل هذا لا تسمى جرأة وإنما جرأة في ماذا؟ في بيان الحق أما حبيت تحكم على رأيك تحكم على رأيك بالجرأة أما أنا لا تحكم علي بالجرأة قلت في المسائل التي ليس لنا فيها دليل في هذه اللحظة نحن ماذا نفعل؟ نتبع رأي العالم وفقط يعني ما عندنا دليل وما عندنا فيه المسألة تحتاج إلى عندنا فتوى فاسألوا وجاء الجواب وجب علينا الاتباع إذن فالإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى لما درس على هذه المناهج بعدها لما ودأت سعته في الحديث زادت يعني من أقواله التي يقولها للإمام أحمد يقول ماذا كان يقول إلى الإمام أحمد إذا وصلكم الحديث ماذا فأخبرونا به لا لك يعني حتى تدرك المدرسة هاي المدرسة الإمام مالك هاو تلميذه الشافعي قال أرى الشافعي نفسه لما كان في جهة العراق وبعد لما نزل في مصر أصبح له ماذا ماذا يقاديه ماذا يقاديه يعني ما كان يقول من قابيل ثم جاءت الأدلة فرجع عنه وتراجع عما قد قال إذن كانت منهجيتهم هذه ولهذا الإمام الشافعي علاش أقول لك الفرق الآن أحيانا الشيخ له دوره في التربية ثانيا الطلبة لهم دورهم حتى أحيانا من المشيخ هذا الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى هاو تلميذه الشافعي ولا لا كي تقول لي سحنون أنت سحنون اجمع عنده فتاويه لو كان هو يرى هذا الجمع لازم كان كي قالوا المأمين نجعل موطأك دستورا، كان يقولوا فعل، قالوا لا تفعل، فإن الصحابة تفرقوا في الأمصار. فقد أقول القول وليس لي عليه دليل اجتهاد منه. هذا الرجل شوف أبعاد، هذا الشيخ واش قال، لكن لما يجي السحنون ويتمذهب السحنون يبقى في فتاوي فقط ولا يبعث عن الدليل، هذا الخطأ. إما من الشيخ، الشيخ وجدناه قال هذه المقولة، وجدنا له تلميذ آخر خرج عن أقواله وقال بغير ذلك. إذن المشكلة فين؟ فطالب ليس فيه هو. انظر الآن الإمام الشافعي، يعني هذه الكلمة اللي قالها الإمام مالك لعل الصحابة اختلفوا في الأمصار، تلامذته معظم التلاميذ لم يعتبروا بها واعتكفوا عن ماذا؟ عن أجوبته وكتبوها وجمعوها. وهذا ما حذر منه عمر عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. عمر عبد العزيز علم أن الناس راح يتمذهبوا وسيكتبون أقوال الرجال، وسيكتبون أقوال الرجال، قال اجمع لي حديث رسول الله ولا تكتب إلا حديث رسول الله. وش تكلم هذا الإمام ألف الإمام جمع فيه أحاديث الأحكام، جامع أحاديث الأحكام، نقل العيد مثلا، قل جامع الإمام، بعد اختصره في الإلمام وشرحه في الإمام، بعدها منهجية له، لأن الشافعي رحمه الله خلى أصل عند طلبته إذا صح الحديث فهو مذهبي. هذا الأصل لا تجده عند طلبة العلم غير الشافعية، يعني ويذكر هذا الأصل هذا لأنهم تتلمذوا كعادتهم، كما قال صاحب شيخ الحزامين في كتابه النصيحة في صفات الرب، واش قالهم؟ نشأت في بيئة شافعية وتربيت على المذهب الشافعي وترعرعت، وهؤلاء الأئمة كبار كلهم ماذا؟ من حيث العقيدة ماذا؟ أشاعرة، فأخذت عنهم العقيدة الأشعرية. لماذا؟ لمكانتهم عنده وجود في ذلك الزمان، ما عندوش غيره. لكن لما الآن الرجل أعاد هو الطالب فنظر إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في باب الأسماء والصفات، وجد أن ما ربي عليه من هؤلاء المشايخ الأفاضل الذي قال لهم في نفسه لهم مكانة، يعني أرى كلامهم يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هاي المنهج هو الطالب، أو نشأ أن تعتقليد، لكن لما كان العقل خلاص خرج. وهكذا جميع الأئمة يعني. فالإمام الشافعي لما ترك هذه الكلمة راح بعيد، فتجد شوف شو راح الحديث كلهم شوهم، جلهم شواف. وين تمس بن حجر شوهم؟ النووي لا الخطابي شافعي. وين تمسك شافعي؟ شافعي. نشأ ماذا؟ حديثية. ولهذا عندما يجي المسألة ويقول فيها رأي الشافعي ثم يجد الحديث يقول وقال الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذا يقول وهذا مذهب الشافعي. في التربية والرأي نشأ، لذلك قلت أنا المنهجية كلها في المنهجية. والمنهجية إما خطأ الشيخ في التربية، الحديث التربية العلمية يعني منهجية في أخذ العلم، وإما تعنت الطالب وقفل الطالب على روعه. فهذه الأئمة اللي تربى وترعرعوا في هذا في البيئات هذه كلها في المالكية وغيرها، لما حصحص الحق وبانت لهم المنهجية الصحيحة في الدراسة والتدريس، جلهم عادوا إلى الحديث والترجيح بالحديث والرد على المذهب في حد ذاته. إذن هذا الحق الذي نحن ندين الله به ونسير عليه، فهمت خانة؟ فطلبة الحديث من بداية كانوا على أهل الحديث، نبدأه من ابن عباس عندما أراد أن يتفقه في الدين، بماذا بدأ؟ جمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أول ما بدأ جاء لغلام معه من التابعين قال له تعال نذهب نجمع أحاديث الرسول. قال تفكر أنت في هؤلاء الإمام عمر بن الخطاب وبكر الصديق والجماعة، تفكر في نفسك شيء هذا؟ فالآخر أخذ بالجد وانتهى. فما مضى الزمان إلا وكان لابن عباس ماذا؟ كرسي في المسجد مكان يدرس فيه. والله قال إن هذا الغلام لا أعقل مني. إذن النشأة لنشأ فيها أخذ العلم هي الحديث. إذن فالحال مدرسة التي نشأ عليها العلماء المتقدمين كلهم هي الحديث. ما هوش يعني أن أهل الحديث من بعد ذلك انبروا للرد على هؤلاء، معروفين يعني. الآن عندنا كما نقول هنا هناك مدرستان، مدرسة أهل الحديث شافعية مالكية حنابلة، صح ولا لا؟ ومدرسة فقهية هي مشكون أهل الرأي هم الأحناف، بضاعتهم الجاد في الحديث وشيخهم لم يهتم بهذا الباب يعني. إذن هذه البضاعة من جد جت من المنهجية التي تلقوا في حد ذلك، واضح خانة؟ ما يعني هذه الرؤية اللي قالها غير سليمة يعني. أنا لا أقبلها، وإنما كانت المنهجية مأخوذة جيل عن جيل تعال الحديث، جيل عن جيل وهم يأخذون الحديث. ما هوش هو قام باش يرد على المدرسة الثانية أنت على البخاري عندما جاء جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يجعل الناس مختصرا، ليس المقصود بها أراد أن يجعل الناس مختصرا ردا على الله، هو أراد أن يفعل ذلك بفقه كل واحد منهم ألف تأليف، ليس ردا على الشافعية ولا الحنابلة ولا شنكات، لأن ذاك الوقت مدارس ما زال لم تظهر بصورتها يعني. هذا الشافعي وحنابلة ما كانت في العصور الأولى، القرون الثلاثة الأولى ما كانت. خير الناس قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونهم، هذه القرون الثلاثة التي كانت، كانت المدرسة مدرسة حديثية وحدة فقط، وكانت المدرسة على أهل الرأي على الأحناف في العراق، واضح؟ نعم. فهذا خطأ.